أين صفة التسليم أخرج ذلك الخلاء؟ ألا يتبقوا بهذا الدور من تسليم الزيارة بين الخلاء؟ لا سيما أننا إذا قلنا أنهم خلعان يجب أن نقول أن الله يتقد منهم بيه وأنهم لا يتبقونهم من التسليم السجود والتجارات سجود التلاوة إن كان في الصلاة فله حكم سجود الصلاة، يعني يكبر إذا له عند السجود وعند الرفع. إن كان خارج الصلاة فإن من العلماء من قال لا يكبر له، لا عند السجود ولا عند النهوض من السجود ولا يسلم له، ومن العلماء من قال يكبر للسجود ولا يكبر للرفع ولا يسلم، وهذا ظاهر صنيع ابن القيم رحمه الله. أما شيخه فيرى أنه ليس بصلاة وأنه يجوز على غير الطهارة وإلى غير القبلة، المهم لا أجر الصلاة. وأنا أميل إلى أنه صلاة من وجه أنه لا يجوز للإنسان يسجد على غير طهارة، وأيضا لا يسجد على غير إلى غير القبلة، والحمد لله الأمر مو واجب. نعم على القول بأنه ليس بصلاة. ما إذا كان صلاة لا بد يكون وراء. هنا نعم سليم. أردت أن تسأل البارحة أو قبل البارحة ولكنك هربت. إيه ماتك وش العذر؟ أي قد نعم تفضل. إيه هذه يا سليم تجينا شرف في الفوائد، سنتكلم شرع عن هذا بكلام أوسع في الفوائد. نعم نعم نعم صدق. ما ذكرنا بالصلاة؟ ما ذكرنا يا جماعة؟ ما قلنا هي عبادة؟ أنت ظاهري متأخر. إذا قلنا عبادة يعني نحن نتعبد لا بها، لكن المشهور عند العلماء، شبه المشهور عند العلماء ما هو؟ يقول هي أقوال، هكذا يقولون، هي أقوال وأفعال معلومة مقتضى التكبير مقتضى بالتسليم. نقول لا هي عبادة. لو قلنا التعبد لله بعبادة صار إطالة. ايش ايش نعم نعم ها اي لانك لو قلت او جاء صارت قسيمة للسفر والمرء، يعني هذا او هذا وليس كذلك. الايه يقول اذا حصل سفر او مرض وحصل حد وجاء احد من الغائط او لم يصل الانسان موسى. أنا سمعت الشريف في طب ما تصب إذا كان الإنسان عارضه شعره كثيف، أما إذا كان شابا أو شعر كثيف تحصل به. ثم إنه لا يلزم من أصل اشتقاق أن يكون مطابقا تماما. أليست مزدلفة تسمى جمعا؟ طيب ومنى سميت جماعة الناس يجمعون فيها، لكن منها ما يجتمعون؟ عرفة مو بلازم. Allah'a emanet olun.

الوجه الثاني أنهم قالوا إن الواجب في الرجل هو المسح دون القصر. الوجه الثالث أنهم أنكروا المسح على الكفين، قال لا يجوز المسح على الكفين، والعجب أنهم أنكروا ذلك مع أن من جملة رواة المسح الإمام علي بن أبي طالب إمام الأئمة عندهم، ومع ذلك خالفوا. على كل حال لسنا الآن في موضع نقاش مع هذا الرأي، ولكن نقول إن الكعبين هما العظمان النافئان في أسفل الساق. وهذا يقول أين ال... نعم أين سن بارك الله فيك، هذا جيد أحادثة. نعم بارك الله. الرسول عليه الصلاة والسلام منع عائشة من الطواف، وكذلك أيضا صفية، لكن هل هي عائشة والصفية هل عليهم الوضوء ولا عليهم الحيض والحائض؟ لا يرخص لها في البقاء في المسجد، ولهذا لو اضطرت الحائض إلى أن تطوف قلنا لها طوفي، ولكن تلجم حتى لا يتلوث المسجد بالدم وطوف للضرورة. قتل الرأس. نعم نعم إيه نعم هو لما كان عليه جنابه دخل الوضوء في الغسل وصار الحكم للغسل، فلا بد في هذه الحاله اذا كان لا يريد الوضوء لا بد ان يغسل الراس، لان قوله تعالى وان كنتم جنبا فتطهروا، وسياتي الكلام عليه ان شاء الله. كيف اذا نعم هو إذا أمر يده عليه صار ماسحا صار ماسحا أي أسأل، لكن لا يعني أليس يوجد، لكنه مكروه لمخالفته الصفة المطلوبة من الوضوء. نعم لأنه مسح لأن الجاد. وهل ذكر الله عز وجل عام ولا خاص؟ عام يذكر الله، يعني عام الذكر ولا غير عام؟ عام. هل يجوز أن يخصص العام أو لا؟ هذا يقول هذا العموم إن سلمنا أن القرآن يدخل في مطلق الذكر، إن هذا العموم دل على أنه أدل الدليل على أن القرآن لا بد أن يمسه الإنسان. ثم إننا نقول لا، هي مسألة قراءة القرآن، المسألة مس المصحف وهو غير داخل في على إطلاق، والرسول يقرأ القرآن بلا مصحف. لذلك يعني يظن بعض الناس أن هذا الحديث يعارض القول بوجود الوضوء لمس المصحف، وهما مسألتان، هما مسألتان كل واحد مستقل عن الأخرى. ولهذا نقول لمن ليس على وضوء إذا أردت أن تقرأ من المصحف فاجعل بينك وبينه حائط فقط، فهم؟ واضح؟ طيب نعم. نعم قلنا أنه مرسل لكن العلماء تلقوه بالقبول، والمرسل إذا تلقته الأمة بالقبول وعملت به دل ذلك على أن له أصلا. وهذه من الفائدة الحديثية التي تفوت على كثير من الناس، وهذا مشهور عند العلماء. وما أحسن البحث الذي ذكره الشيخ رحمه الله في مقدمة التفسير